لأنهم إذا نظروا يعرفونهم لسوادهم حمشتهم النار والعياذ بالله، ويقولون أطعمونا مما أطعمكم الله، فيجيبونهم بعد استئذان الله عز وجل إن الله حرمهما على الكافرين، محرم عليهم أن ينالوا ذلك. ويقول ابن عمر لما شرب الماء البارد وبكى علم أن أهل النار يتطلبون الماء البارد فلا يجدونه، ونحن أنعم الله علينا بهذا فنشكره سبحانه، ولا يجعلنا من أهل ذاك الموقف البائس المخيف، نسأله سبحانه أن ينجينا وإياكم من النار وما قرب إليها من قولنا عمل. نعم. وعن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله في قوله تعالى لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الأمن والصحة. وأخبرنا القاسم بن الوليد قال سألت قتادة عن قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الأمن والصحة. وأخبرنا ابن وهب أخبرنا مالك قال الأمن والصحة، هو ذكر أعلى نوعين من مما يتطلبه الإنسان، لأن العافية لا يوازيها شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم سلوا الله العافية فما رزق أحد بعد اليقين خير من العافية. بعد اليقين دل على أن اليقين أعلى مرتبة منها، اليقين حين توقن أن الله عز وجل إنما منعك من ذلك بأمره وإذنه لا يستطيع أحد أن يأتي به، وأن الله عز وجل سخر لك ذلك وأعطاك ذلك بإذنه وحوله، لا يستطيع أحد أن يمنع ذلك. إذا علمت هذا وعلمت أن شأن المؤمن خير فتفرح إن كان فضل الله عليك عظيما، أو تصبر، وهذا هو الواجب في أمور مما يحل المرء من مصائب، ولا تجزع، ما يكون للمرء جزع لأن عنده اليقين، فإذا حصل له اليقين ما مرت عليه من مشكلة إلا واسترجع وصبر وكانت عليه سهلة. ولو مرت هذه على غيره من أهل المدن لأفزعتهم، كم من مشكلة على إنسان يجزع منها ويصرخ منها ويتوسل منها، وآخر مثلها وأضعافها وهو حامد الله مبتسم شاكر لا يعلم ما في قلبه إلا الله عز وجل. فما بعد اليقين خير من العافية ومن الأمن، لأن إذا أصيب الإنسان بخوف وفزع وجزع والعياذ بالله لا يهنأ بطعام ولا نوم، لا يهنأ بطعام ولا نوم. والخوف قد يكون خوف من عدو، خوف من فقر، خوف من ذهاب طعام، خوف من لص، خوف من غريم يتابعك، والخوف له أسباب عديدة جدا. فمن آمنه الله من خوف وأطعمه من جوع فمن أعظم المنن في ذلك، والعافية أعلاها. ولذا ذكر الصحابي أعلى نعمتين ينالهما المرء الأمن والعافية، الأمن والعافية. احمدوا الله على ذاك الأمن، فإننا في ديار أنعم الله علينا بهذا الأمن، ومن لم يحمد الله ويشكره قد تسلب منه. فإن الله عز وجل امتن على كفار قريش أنهم أسكنهم هذه البلدة وآمن وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وضرب الله لنا مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والإنسان يحمد الله ويشكره، يعمل بطاعة ما أنعم الله عليه. كم من نائم وهو خائف، وكم من يطعم وهو خائف، وكم من جائع وهو خائف، فاحمد الله على الأمن الذي سلكه في قلبك. قال فأذاقهم الله لباس الجوع. اللباس يستعار فيما يعم الإنسان ويغشاه، لأن الله قال فأذاقهم الله لباسا، لم يقل فأذاقهم الجوع والخوف، إن ذوق الجوع والخوف قد يكون باللسان فقط وقد يكون باليد، لأن الذوق لا يختص باللسان، لكن لما قال لباس دل على أن الخوف اعترى جسدهم كله وأن الجوع علاهم من على جسدهم كله، وهم جائعين تماما وخائفين تماما. فنسأله سبحانه تمام الأمن وعدم الجوع. نعم اقرأ ما بعده. وأخبرنا ابن وهب أخبرنا مالك قال بلغني أن لقمان الحكيم قال لابنه ليس غنى كصحة وليس نعيم كطيب نفس. لقمان الحكيم هل هو من الحكماء من أهل العلم أو أنه نبي على خلافه؟ يقول أنه قال لابنه ليس غنى كصحة، يعني معناه مهما كان عندك من غنى من مال وغيره فإنه لا يوازي الصحة التي أسبغها الله عليك. ليس غنى كصحة، أي أن الغنى والصحة لو جعلتهما متوازيان لا يستويان، الصحة تفوقه، ولذا جعل مشبه به ليس غنى كصحة. الصحة هو المشبه به أي أعلى درجة من الغنى. ثم قال رضي الله عنه وليس نعيم كطيب نفس. النعيم ما يتنعم به الإنسان من المحسوسات والمعنويات، فيقول مهما تنعمت فليس كطيب النفس. طيب النفس أمر ما يشترى بدراهم ولا ينال بحظوة ولا يكتسب بجهد، لأن إنسان فقير معدم يجد فتاة عيش ملقى فيأخذه وينظفه مما علق به من قاذورات ويذهب إلى ماء فيأكله ويشرب عليه الماء ثم ينام قرير العين يحمد الله، يرى أن غيره ليس بأفضل منه. أين هذا ممن يوضع بين يديه أطايب الطعام ويسخر له العبيد والخدم ومع ذلك قلق النفس مضطرب، إذا نام أحلام مزعجات، وإذا نام بمسكنات، وإذا ذهب مع الناس قلبه في واد وجسمه معهم؟ أين هذا الذي أكل تلك الكسرة ونام على وساد من حجر ولا يرى أحد أنعم منه؟ طيب النفس مو مختص بالفقير، لكن أقول أن طيب النفس لا يتعلق بالمترفين ولا بمن نعم في الدنيا، إنما هي هبة من الله عز وجل، ولا ينالها أحد إلا بمرضاته وتوفيقه. ولذا كان أصحاب العلائق بالله عز وجل الذين اتقوه وعملوا بمرضاته، عملوا بأمره واجتنبوا نواهيه، تراهم أسعد الناس وأرضى الناس. ترى أحدهم قد يصاب كما يصاب غيره، لكن يبتسم ويهدأ وينام ويقوم، وغيره تجده في قلق الله أعلم به. فلقمان الحكيم علم أن طيب النفس، إن كان نبيا فهذا من إلهام الله له عز وجل، وإن كان حكيما فالحكيم قد يلهم إنسانا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه محدث ملهم. فهذا من الحكم العجيبة، أن طيب النفس وراحتها لا يوازيه نعيم في الدنيا، مهما بلغ من أثمان الدنيا فلن يصل ذاك النعيم. وقلنا هذا النعيم لا ينال إلا بقرب من الله عز وجل، وهو طاعته، العمل بطاعته، العمل بأمره واجتناب نواهيه. فمن عمل ذلك بإخلاص فهو محسن وسيجد هذا. ولذا الناس يتفاوتون, الناس يتفاوتون في هذا النعيم, فمن كان أقرب إلى الله عز وجل فهو أكثر نعيما. ولذا كان ما يهزهم, لا يهزهم قرب عدو ولا كثرته, ولا يهزهم بأس ولا يهزهم ضراء, لأنهم مع الله عز وجل. نسأله سبحانه أن يرزقنا تقواه في المنشط والمكره والسر والعلن. وعن ابن عباس: جعل فيكم أنبياء, قال: جعل فيهم أنبياء وجعلكم ملوكا, قال: المرأة والخادم, وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين, قال: الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ. لو سأل سائل قال: ما المناسبة أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب تعداد النعم, هذا الأثر عن ابن عباس في شرح الآيات في باب تعداد النعم, لأن الله عز وجل يذكر نعمه على العبد ليشكره, يقول: فين هذا؟ ما المناسبة بين هذا وبين الترجمة؟ اسمعوا الآن ابن عباس رضي الله عنه يقول: إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. انظروا اسمعوا: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا, ما قال جعل فيكم ملوكا. انظروا نظم الآية, اسمعوا نظم الآية: إذ جعل فيكم أنبياء, لأنهم ليسوا كلهم أنبياء, إنما النبوة لمن اصطفاه الله عز وجل, فبعضهم نبي لا كلهم, لكن قال: وجعلكم ملوكا. ذكر الله عز وجل هذه في باب تعداد النعم, ولذا أوردها البيهقي في هذا الباب: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء, لأن النبوة منذ موسى إلى نهاية عيسى عليه السلام كل الأنبياء من بني إسرائيل, الأنبياء كثيرين جدا في بني إسرائيل. وجعلكم ملوكا, ابن عباس كيف يفسرها؟ لأن قد تشكل على بعض الناس, لأن بعض المفسرين يقول: وجعلكم ملوكا, أي أن الملك فيكم لا في غيركم, لم يأتي من غير بني إسرائيل من يملككم, وهذا تفسير ضعيف. اسمعوا لابن عباس في استنباطه, قال: إن الله عز وجل جعل لكل واحد منكم خادم ومركب. يقول: وجعلكم ملوكا, المرأة والخادم, زوجه ورزقه بخادم, فهو في قوة الملك وصلاحية الملك, كلكم ملوك, عندكم زوجات وعندكم خدم. فلما كان ذلك بمعنى أنه ترأس, فيرأس المرأة ويرأس الخادم, وهذا من دقيق فقهه رضي الله عنه. يقول ثم قال: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين, أي عالم زمانهم, مو العالمين كلهم, لأن عالم نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس, واختار الله لهم أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم, وإنما كان من أفضل العالمين أي عالم زمانه. ذكر الله عز وجل هذا في تعداد النعم. نعم. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع, وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة, رواه مسلم في الصحيح. هذا يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع, وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع, المتاع ما تتبلغ به. إيش معنى تتبلغ به؟ ما تأخذه بلاغا إلى مقصود. من أراد أن يرقى سلم وتعجز قدماه عن حمله أخذ عصا، فهذه العصا بلاغ يتبلغ بها حتى يصعد الدرج ثم بعد ذلك استغني عنها. والمسافر له زاد يتبلغ به، هذا معنى المتاع. إذا ذكر المتاع أي تستمتعون به مدة ثم تغادرونه. فلذا قال ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي هي باطل، إنما تستمتعون به مدة ثم تزولون عنها. فيقول صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا متعة، وهذه المتعة لا بد من المغادرة، وخير هذه المتع. ولذا الدنيا هذه لما كانت متاع يستمتع بها باطنا وظاهرا من أخذها لتوصل به إلى الآخرة، أما من أخذها طغيانا وتجبر أو أخذها لمجرد الشهوات كما يأكل الكفار، يأكلون كما تأكل الأنعام، ما يحمدون الله ولا يشكرون إنما لأجل أن يعيشوا، فهذه وبال عليه يسائله الله عز وجل عنها يوم القيامة. لكن إذا لان الشربة ونوى بها أن يتقوى على عبادة الله، أخذ القيلولة ووضع رأسه على الوسادة وسأل الله أن يجعلها عونا له على طاعته، حولت تلك الدقائق والساعات إلى طاعة بسبب نيته. وهكذا الطعام والشراب حتى المضاجعة، إذا أتى امرأته ونوى أن يعف نفسه ويعفها فإن ذاك أجر وطاعة. ولذا من استمتع بهذه الدنيا لغير هذه الأغراض كانت وبالا عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، خير متاعها المرأة الصالحة. إذا كانت المرأة الصالحة من أفضل ما يقتني المرء. ولهذا كان دعاء الأنبياء أن الله عز وجل يصلح له زوجته، وجاء في شعب الإيمان في أحاديث صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم يقول خير ما يرزق المرء من هذه الدنيا، ذكر منها المرأة الحسنة إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته، إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته. فيقول صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا هي المرأة الصالحة. والناس ما يذهبون إلى هذا، مقاييس الناس في هذه الأزمان اختلفت، لا ينظرون إلى هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك مو مجرد خبر، كل خبر جاء عنه صلى الله عليه وسلم لا بد أن تفهم المغزى، لأنه مجرد الخبر هو حديث عابر، إنما القصد منه صلى الله عليه وسلم أمران: إن استمتعت بالدنيا فاستمتع بها في حلال، وإلا فإنك ستغادر ذلك. لأنه قال الدنيا متاع، ما قال خلود، ولا وصف الدنيا بوصف غير ذلك. ثم قال وخير متاعها المرأة الصالحة. إن أردت أن تقتني من متاعها فابحث عن المرأة الصالحة، فإن خير ما تقتنيه هو ذلك. اللهم أصلح ذرياتنا وزوجاتنا، واعف عنا وعافنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز نسج القصص للعظة وتقريب المعاني؟ القصة حكاية، تسند أفعالا حدثت إلى أشخاص أو وقائع إلى أناس، هذا لا يجوز، ما يصح، حتى ولو كان، حتى ولو قيل يحكى ما يصح، إذا ما تأكد لا يصح، لا يصح ذلك. لكن فيه تقريب المثل، إذا أردت أن تقرب شيئا مما ذكره الله عز وجل مما رغب العباد فيه أو أخافهم منه، لك أن تأتي بمثال، وفرق بين المثال والقصة. نعم. شخص مقيم في مكة يريد أن يعتمر عن والده المقيم في الشام، ووالده مريض لا يستطيع العمرة، هل يجوز ذلك؟ إذا أردت أن تعتمر عن قريب لك افعل، لكن من الشام، رحت الشام ثم عدت، احرم عنه. نعم. هل يجوز يعطي في الزكاة للأخ أو أولاد الأخ أو الخالات؟ إذا كانوا فقراء محاويج ولا تعرف أحوج منهم فهم أولى من غيرهم، تعطي الأخ وأولاد الأخ. نعم جائز هذا، لأن لا تجب عليك نفقتهم. نعم. هل الذي يقول أن سبب مرضه هو سبب تغير الجو ولم ينسبه إلى الله عز وجل أنه قد وقع في الإثم؟ إذا يكثر الناس أحاديثهم ينسبون الأمور إلى أسبابها لا أسبابها الحقيقية، هو صحيح، لكن من خلق هذا السبب؟ إذا قال هذا العشب وهذا البطيخ نبت بسبب الخير الذي أنزله الله عز وجل، أو بسبب المطر، أو بنهر من البحر، هذا صحيح، لكن من الأدب ومعرفة حق الله عز وجل ونسبة الأمور إلى مسببها الأول أن تقول فضل الله سخر لنا هذا فأنبت هذا، وتقول أن الله عز وجل ألهم فلانا فاستعمل هذا الدواء فشفي. لكن إذا كثر الحديث بين الناس في نسبة الأسباب إلى هذه، في نسبة المسببات إلى هذه الأسباب المادية، فقد يغفل الناس عن الله عز وجل، فهو إثم يستغفر الله عز وجل من ذلك. أرجو التوضيح. وكان عرشه على الماء كما قال في آية أخرى وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني أن الله عز وجل خلق الأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان فأمرها أن تكون فكانت، ثم جاء إلى الأرض سبحانه فقدر فيها أقواتها، وكان الماء قبل ذلك، والعرش كان على الماء، والله عز وجل مستوي على عرشه، فإذا قيل سبحانه أنه نزل إلى سماء الدنيا ليس معنى أن العرش يخلو منه، لا، هو مستوي على عرشه وينزل إلى سماء الدنيا وينزل إلى الأرض يوم القيامة، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، فإذا قيل كيف نزل قل الله أعلم ليس كمثله شيء. إحنا عندنا من الماديات الروح، الروح مخلق من خلق الله، ومع ذلك تخرج من ابن آدم وتصعد إلى السماء فتسجد تحت العرش، وجزء منها معلق ببدن الإنسان، لأنها لو خرجت بالكلية من روحه مات، ما يبقى حي، لكن مع ذلك تخرج ويبقى جزء منها، كيف ما نعلم. إذا كان هذا المخلوق وهو في الدنيا عجزنا أن نعرف، والله عز وجل أعجز من أن يعرف، وهو مستو على عرشه أعلى من كل شيء لا يخلو منه عرشه، وينزل ويقضي الحوائج، ويقول الله عز وجل وكان عرشه على الماء، أي أن الماء كان قبل خلق السماوات والأرض، والعرش قبل ذلك. نعم. ما معنى زوجتك كريمة قومها أو قومها؟ يعني أفضلها وأحسنها وأحسبها عند قومها، بنت ملك، بنت أمير، بنت فلان، جميلة، فلان الحسناء التي ما يعجز أحد عن الزواج بها، فالله أنت طلبته والله أكرمك بها. نعم. ابنتي قدمت لعمل عمرة وقامت بوضع اصبعها بفمها وقطعت زائدة جلدية من اصبعها وهي محرمة، فما الحكم الشرعي وماذا تفعل؟ يعني قضمت حاجة خرجت من اظافرها او من اصبعها، لا بأس به. المنهي عنه ألا يتنعم الإنسان ولا يترفه، فلا يحلق شعر ولا يمس طيب ولا يغطي رأسه. وكثير من المحرمين رأيتهم يجعلون أزارير، جمع إزرار إن صح هذا الجمع، على الإحرام في طرفيه، فيضمون بعضه إلى بعض هربا من كونه مخيط، لأنه صلى الله عليه وسلم لها عن لبس المخيط، فظنوا أنه بهذه الحيلة ما لبس المخيط، وما قصدهم حيلة، لكن وجدوا الناس فقالوا هذا ليس بمخيط. المخيط الإنسان لا يلبس شيء على قدر العضو مخيطا، لأن هذا من الترفه. أمر الناس جميعا، الملك والفقير، كلهم يلبس هاتين القطعتين، لا يجوز إلا هما، وإلا عليه الفدية. فمن فعلها متكبرا قال أنا أفدي فهو آثم، فهذا ما يحب يعمل الإحرام، أو رأى أنه ثقيل عليه كل شوية يضمه ويلقيه على كتفه، فجعل هذه الأزارير، فأصبح كأنه مخيط. يوم قال صلى الله عليه وسلم مخيط، مو معناه لابد الخيط الإبرة، إنه تأتي لو لضمها بسلك فهو المعنى، لأن أصبح محيط بالجسم. ولو لضمتها بأزارير كما يفعل، يسموه الطقطق الآن، أو التراكيب هذه التي تعمل، وجدتها الآن هكذا، لا أدري هم يعملونها أو تباع هذه المناشف على هذه الصورة. انهى إخوانك عن ذلك، قل اجعل الرداء كما هو منفرد، ثم ألقي طرفيه على عاتق أو تلحف بهما، لا تعمل هذا، فإن هذا من المخيط، أشبه جزء من المخيط، لأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن المخيط لأنه يكون محيطا بالجسم. أصيب شخص بمس من الجن بواسطة السحر عن طريق بعض الأشرار، ترك عمله ودينه، ما العلاج وشكرا؟ ترك عمله ودينه. الله، المسحور السحر قد يصاب في الجسد وقد يصاب في العقل وقد يصاب كذا، والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه أن يعافينا وإياكم. والعين حق والسحر حق، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والمسحور إنما أصيب بذنب عرض نفسه لذلك، وهو مكتوب عليه مقدر. والإنسان يرتبط بالله عز وجل ويقرأ المعوذات مع الاستقامة، ويسأله سبحانه أن يعيذه من شر الإنس والجن، إذا علم الله إخلاصه جنبه أمثال هؤلاء. لكن هؤلاء ما استقاموا واتكلوا على غير الله عز وجل، فوكلهم الله لأنفسهم، فسلط عليهم الشياطين فيصابوا بما يصابون به. ولذا علاج هذا من استطاع أن يعالجه يعالجه، فإذا أفاق من سحره يبين له الاستقامة ويأمر أهله بالاستقامة. أما أن يكون أهله في معاص وهو في معصية، فهذا حتى يبلغ الكتاب أجل فيرفع عنه. نعم. قدمت مكة يوم الأحد الماضي وأديت العمرة بفضل الله تعالى، وأريد العمرة في رمضان قبل العودة إلى مكان إقامتي، فما هي الطريقة في ذلك؟ طف بالبيت، فإن الله عز وجل يثيبك ويأجرك. العمرة في رمضان تعدل حجة معه صلى الله عليه وسلم لمن لم يكن في مكة، ترغيبا للناس للإتيان إلى هذه البقعة المباركة وإلى هذا البيت المبارك. ليس هؤلاء الموجودون هنا مخاطبون بهذا، إنما المخاطب به من كان خارج مكة فليدخلها وليعتمر. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما.